وإنك إذا تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تريد ربها فآت من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة ثم الجثم ملوك الأرض فآت من أشراطها، وإذا رأيت رعاء الدم يتطاولون في البنيان فآت من أشراطها. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه علي فلت بك فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إن لم تسألوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في الأحاديث التي تتعلق بالإيمان وبالإسلام، ومن جملة ذلك هذه الأحاديث التي ذكرها يعني وهو من جملة ذلك قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبده قال وحدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم في شأن القبر أنكرنا ذلك، فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة. وساق الحديث مثل الحديث الأول، وهو أن ظهر في العراق جماعة ينكرون القدر ويقول أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وقلنا أن يعني اختلفت الفرق الإسلامية في القدر إلى ثلاث فرق. فرقة وهي أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من أي شيء فهو بقضاء الله وقدره، وأن ذلك الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا يجري وقد يحصل فيه بعض التغيير أو هذا في ليلة القدر، مثل قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وهذا هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين والأئمة أن كل شيء بقضاء وقدر، حتى اجتماعنا هذا يعني مكتوب في اللوح المحفوظ ويحصل في يوم كذا بعديد الفلانيين الذين يجتمعون في مكان كذا وكذا، ولا يكون الآخرين الغائبين، هذا يعني مثل هذا. نعم. ثم المذهب الثاني وهو مذهب القدرية، وهو أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، لا يعلم يعني لما أرسل رسول محمد إلى قريش لا يعلم الله من يؤمن ومن يكفر، ثم بعد ذلك لما بعث ودعا إلى عبادة الله ونهى آمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وغيرهم، وكفر أبو جهل وأبو لهب، ومثل اجتماعنا هذا علمه الله الآن يعني لما اجتمعنا، وأما قبل ذلك وهذا كذلك غلط. المذهب الثالث مذهب الجبرية، وهو أن العبد مجبور يعني يتصرف كما يتصرف اليد المرتعشة، فإن الواحد لو قلنا له يده ترتعش قلنا لازم يدك ترتعش ونعطيك 1000 ريال، ما يكون. وكذلك العلم الذي موجود على دوائر الحكومة فإنه يرتعش من الهوى الذي يغيره، فهذا مذهب الثالث. ولأجل ذلك أرادوا معلوم مين أعلم الناس في هذه الأشياء، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله أكثرهم فين؟ في الحجاز، يعني إذا كان يوجد مثلا في البصرة أو في الكوفة أو في العراق يعني بعض الصحابة، فأحسن ناس صحابة يعني أكثرهم يكونوا في ذلك. فلذلك جاءوا حجاجا هؤلاء. نعم. قال فحججت أنا يعني وهو معبد بن هذا يعني يحيى بن يعمر يعمر هذا يعمر يعني لما تكلم معبد بن جهني في القدر قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، ومرة في الحديث لقبله يعني عمرة. وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض من زيادة ونقصان، يعني مثل الحديث الذي هو حديث أول الذي هو حديث جبريل الذي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سواء بسواء، وهذا معناه ما يريده يعني والحديث الثاني برضو مثل الحديث الثاني يعني فيه زيادة، ولكن هو يعني قال لهم عبد الله بن عمر إذا رأيتم هذا أخبرهم أني بريء منه وأنه مني براء، وأن الواحد منهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا محل الشاهد، وفيها بعض زيادات أو نقصان. وعلى كل حال الإيمان بالقدر هذا ركن من أركان الإسلام الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، يعني ما يقولون فيه الذين ظهروا في العراق، فما قص الحديث يعني قال الحديث كله إن هؤلاء يقول أن الأمر أنص وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، فأخبرهم عبد الله بن عمر أنه إذا رأيتهم فأخبروا أني بريء منه وأنهم براء مني وأن الله لا يقبل منه لو صرفوا يعني في سبيل الله مثل أحد دابا لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، مثل الحديث الأول الآن. والإيمان بالقدر خير وشر أحد أركان الإيمان الستة، فعليها فنحو حديثهم عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا، يعني برضو الحديث واحد ولكن قد يكون فيه جملة مثل آدم. الحديث الله معلوم حدثني حجاج بن الشاعر حدثني يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، وكان الإمام مسلم يعني يكرر الأحاديث يكاد يكون أكثر من أيام البخاري، مع أنه الواحد هنا كان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، يعني ظاهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني انتصر الإسلام كان أمر أن يجعل له كمثل دكة يرتفع عليها، فإذا دخل الإنسان يعرف أنه رسول الله، أن الرسول كان متواضعا وليس له يعني إذا جاءوا يخدمون له ولا شيء، فعملوا مثل الدكة فيجلس عليها، فإذا دخل الإنسان غريب يعرف الذي جالس في الصدر هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه السؤال إليه. أول كانوا يعني مخلفين العادي لو جاء في المجلس وكان المجلس هناك فجلس هناك، أو كان هنا جلس في أي مكان، فذلك بارزا يعني ظاهرا أنه رسول الله، الداخل يعرف أنه هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الحاضرون الجالسون حوله، هذا معناه واحد بارزا لنا. فأتاه رجل، وهذا الرجل تبين أخيرا أنه جبريل، فأتاه فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ هنا في هذا الحديث قدم الإيمان، وفي حديث الأولاني قدم الإسلام، وقلنا الإيمان إذا جاء وحده يدخل فيه الإسلام، وإذا جاء كذلك الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، وإذا جاء كل واحد مفسر فيكون الإيمان له معنى والإسلام له معنى، فالإسلام أعمال ظاهرة. نعم، وهو هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، ويفعل الصلاة كذلك أعمال، ويؤدي الزكاة، فهذا يفعل. والإيمان لا شيء في القلب، وأحدهما ما الإيمان، ومعنى الإيمان قلنا في المعنى في اللغة العربية معناه التصديق، ومن ذلك قول الله تعالى وما أنت مؤمن لنا ولو كنا صادقين. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الإيمان يعني تعريفه إيه العلمي، يعني قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول، ويعتقد هذا المعنى بقلبه، وكذلك اعتقاد بالقلب يعتقد هذا المعنى ويعمل بالجوارح يعني يصلي، وما كان صلاة عند البيت لابد من الصلاة، والصلاة فيها أقوال وفيها أفعال وفيها يعني أشياء يعني يعتقد. قال أن تؤمن بالله بوحدانية الله أول وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فيؤمن أنه أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويؤمن كذلك بجميع صفاته وأنه الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا، وملائكته والملائكة هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، وكتابه، والمراد الكتاب هنا جنس الكتاب، يعني نؤمن بجميع الكتب السماوية هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأما الذي نعمل به هو القرآن، أما الكتب المتقدمة نؤمن أنها كتب سماوية ولا حاجة لنا بها في عصرنا هذا أو من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مبدلة ومحرفة كما ذكر الله في كتابه فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لمن كتب، وكانوا يمسحون بعض الآيات ويكتبون آيات من عندهم. نعم، كما حصل الزنا كثرة في بني إسرائيل فمسحوا الآية التي فيها الرجل وكتبوا أنه يعني يسود وجهه ويدور في البلد ويوبخ مثل هذا، فقبل وكذلك ولقاء يعني ايه الايمان يوم القيامة، ان الانسان اذا مات لابد ان يرجع الى الرب سبحانه وتعالى ويحاسبه على ما عمل، ان عمل خيرا وجد ذلك وان عمل شرا وجد ذلك. ورسلي ان يؤمن بجميع الرسل، والرسل الرسل يعني تعريفه بشر اوحى الله اليه بشرع وامر ان يبلغ غيره، هذا الايه الرسول بشر امر الله بشريعه وامر ان يبلغ. والنبي لا، قد يكون ايه امر هو بهدي النفس، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فمثلا الخضر عليه السلام هو نبي وليس برسول، وموسى نبي ورسول، ومحمد نبي ورسول، وكذلك ابراهيم، وكذلك مع اسماعيل وهصلا، وتؤمن بالبعث الاخر، هذه غير هذه يعني يعني وكتابه ولقائه، لأنه بعدين قال وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله يعني قال يا رسول الله ما الإسلام؟ يعني إيه الإسلام أخره، وهذا المعنى. ومعلوم أن يعني العطف الواو لا يفيد ترتيب، فالإسلام أول ثم إيه الإيمان ثم الإحسان. هنا دحين في هذا الحديث أول سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإسلام ثم بعد ذلك سأل عن ما الإسلام. الإسلام أصله هو الانقياد، الإسلام هو الانقياد في اللغة، وشرعا هي يعني الانقياد لله بالتوحيد، نعم، والخلوص من الشرك، هذا معنى الإسلام. قال الإسلام أن تعبد الله. إيش معنى العبادة؟ العبادة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو الخضوع والذل، الخضوع والذل هو معنى الإيمان اللغوي. ومن ذلك العرب يقولوا بعير معبد، يعني إيه خاضع ذلك. واحد طفل عمره 5 سنوات يجر البعير يمشي معه، نعم، إذا ما سار يعني هذا. وطريق معبد كذلك معنى طريق يعني الذي ليس فيه حجارة وليس فيه شوك، مثل الطريق بين الآن وبين مكة والمدينة وبين كثير من أجزاء المملكة، فإن طرق معبدة استيل الرجل يمشي على غيلة أو يمشي على السيارة على هذا معنى. وأما في الشرع فهو يعني فسره بعضهم يعني ما أمر الله به عبادة، كل شيء أمر الله به عبادة ويسمى عبادة، أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحب الله. في الدرجة الأولى يجي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأنه، وكذلك الصلاة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، وكذلك بر الوالدين، وكذلك جميع الأحكام والتسبيح والتهليل وكل هذا. فيقول اسم جامع، فيدخل الواجب والمستحب والمسنون وكل أعمال الخير. فهذا تعريف يعني اسم جامع لكل ما يحب الله أو كل شيء أمر الله به إعمال، هذا تعريف إيه يعني هذا. ولا تشرك بالشرك معناه في اللغة العربية معناه يعني يجعل أحد شريك للرب في دعائي أو في صلاة. أما واحد يجعل شريك لله في الخلق هذا لا يوجد، وأي واحد بغلب. والشرك يعني سئل الرسول ما يعني أعظم الذنوب، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. إيش معنى تجعل الله؟ تجعل له مثلا ونظيرا في دعائي. وتقيم الصلاة، أن يؤدي الصلاة المفروضة بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة، هذا المقيم. الله مدح المقيمين الصلاة، ما مدح المصلين. دائما القرآن يعني يمدح المقيمين في آيات كثيرة، من الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالذي يصلي في بيته دائما هذا لا يسمى يعني مقيم، لا بد. فإذا كان له عذر فهذا. وتقيم الصلاة المكتوبة وهي الخمس صلوات، خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وتؤدي الزكاة وهو أخذ مال معلوم من الغني وإعطائه للفقير، وليس للغني فيه أي فضل أو إكرام أو سر، حد واجب هذا للفقراء. وهذا يعني فيه التكافل الاجتماعي، الناس يقولون نحن فيه تكافل اجتماعي، فالإسلام أتى بهذا قبل أن يأتوا هؤلاء الجماعة، فيصير بين الفقراء وبين الأغنياء محبة. فالغني لما يقرر شيء ويعطيه يصير آمئة، أما هو بس يقنز وهذا ما يعطيه شيء. ولذلك كان إداء الزكاة هذا واجب، وأي إنسان ما يؤدي الزكاة يعني، وسيأتي هذه أبوابها وأبحاثها فيما في أبواب خاصة. وتصوم رمضان وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، لابد يكون إيه بنية، لأن في الحديث إنما الأعمال بالنيات. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ هنا دحين يعني نفس السائل يقول يا رسول الله، هناك في الحديث الأول يقول يا محمد. فلذلك الصحابة تعجبوا، هذا. بينما كذلك ما في إيه صدق يعني في هذه الأحاديث التي الآن يعني ما فيها هذا. فلذلك يعني كلها وكل أحاديث صحيحة. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإنك إن لم تراه فإنه يرى، يعني تكون مراقب الرب سبحانه وتعالى في كل شيء تعمله، تكون مراقب الرب سبحانه وتعالى. فإذا كنت وصلت إلى هذه الدرجة فبها، ما وصلت إذن فالله يراك. وهذا معلوم يعني الشخص الذي يراقب الله في كل ما يفعله ويعلم أن الله مطلع عليه. وهنا فيه زي ما قال في آية يستحون من الناس ولا يستحون من الله وما معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فواحد مثلا يرتكب ذنب أو يعني قد يكون الشرط ما مطلع، الأمير ما مطلع، القضاة ما مطلع، لكن الله مطلع عليه وسيجازيه. لأن أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه. قال يا رسول الله متى الساعة؟ يعني متى قيام الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا معلوم أن لا، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى قيام الساعة فغير من باب أولى وأحرى. ولكن سأحدثك عن أشراطها، يعني عن علاماتها. أشراطها يعني قد جاء أشراطها، جاء في آية القرآن قد جاء أشراطها. أشراطها معنى إيه؟ نعم علاماتها. إيش أشراط الساعة؟ قال إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها. وهذا كثير من العلماء حتى من هو فسره بهذا، أن تلد أن يكثر الفتوحات الإسلامية وتؤخذ السراري، ثم يتسرع السيد أمة، وهذه الأمة تلد بنتا أو ولدا، وهذا الولد أو البنت يكون سيدا لأمه. هذا تفسير، وهذا موجود من أول. يعني بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان مثلا إسماعيل عليه السلام جد الرسول صلى الله عليه وسلم أمه هاجر، وهذه إيه؟ أمة. وكثير من الصحابة كانوا كذلك. فإذا وأحسن تفسير هو ما فسره الحافظ، وكذلك هو برضو فسر أن تنقلب الأوضاع، أن تصير الأوضاع ما هي تمام. ففسره يعني الحافظ حجر في فتح الباري أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الأراذل والأسافل الذي لا أجل شيء لهم مي، هم السادة وهم المتاعون وهم الذين يدهم الحل والعقل، وهذه هو انعكاس الأمة. أو ترى أن الولد نعم يعامل أمه كما يعامل الأمة، الولد يعامل أمه كما يعامله، تجد هو تعلم أو صار عنده أموال، وأمه مرأة جاهلة أو أمية أو عجوز، أو يتمنى بيت متى تموت حتى يدفنها ويرتاح منها. وهذا شيء موجود، يعني لو نظرنا لوجدنا أن في يعني في مجتمعات المسلمين مثل هذه الأشياء موجودة. ولذلك مثل قال من سورة عنه قال أشراط إذا ولدت الأمة ربها، وربما فذاك من أشراطها، فذاك من إيه أشراط، وهو أن ترى الأراذل والأسافل الذي لا. لو نظرنا الآن في عالمنا الجميع لوجدنا ناس ما لهم أي شيء، وإذا بهم يعني المتصرفون في الأمور، وهم يعني يعملون في الأشياء، وهذا يعني شيء يعني هذا. وكذلك من أشياء إذا تطاول رعاء البهم، البهم معناه يعني المعز، الضأن والمعز، لأن هذول أفقر العرب، وهذول يعني ما لهم قيمة عند العرب. أما أهل الإبل هذول أهل الكبرياء وأهل العظمة دائما من قديم الزمان. ولذلك البهم في وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان، الآن هذا في عصرنا وقبل عصرنا موجود. رجل كان في البادية ما كان يعني يمشي حافي وعارم، يعني عنده صوب ما عنده شيء، ومع ذلك يعني الآن يبني بناءات يعني 15 طابق 16 طابق، وعنده كذلك من الأموال الشيء عنده ملايين. بعد ما كان ما يملك 5 ريال أبدا، لا نعرف الآن يعني أبدا كثير ما عنده ولا شيء أبدا، والآن يتحدثون بالملايين. وهذا مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وهذا شيء موجود. وهذا فذات من أشراطها في 5 لا يعلمهن إلا الله، وذلك مع في ذي 5 لا يعلمهن إلا الله، ما حد يعلم هذه الأشياء متى تكون، وهو قول الله تعالى في سورة آخر الرحمن إن الله عنده علم الساعة متى تقوم الساعة، وينزل الغيث متى ينزل الغيث كذلك ما حد يعلم. وهم الآن أهل الأرصاد يقولوا إنه ينزل الغيث مرات يصير ومرات ما يصير، كثير مرات ويعلم ما في الأرحام، إيش المرأة حامل ولد ذكر أو أنثى، أسود أو أبيض أو غير ذلك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، إيش يحصل غدا ما يدري أبدا. قد يعني قد يموت غدا، نعم، وقد يعني مثل ذلك يقول شخص يعني كان يعني رجل أدبي منفلوطي، عنده كتاب في الأدب اسمه النظرات، يقول أنا لبس هذا الثوب، لكن هذا الثوب هل أنا أفسحه ولا يكون الغسال اللي يغسله يفسحه؟ ما حد يدري، طيب أبدا، يلبس الثوب يمكن ما يموت، فإذا مات ما يقدر يفسخ الثوب، ولا السروال، إنما يجي الغسال هو الذي يغسل. وهذه أشياء أبدا. وكذلك ماذا يحصل له غدا من خير أو من شر، الرجل يدخل البيت ينام ويجي في الصباح يعني يوجد ميت، فهذا ما حاول. وهذا من إيه؟ من كرم الرب سبحانه. لو إنسان علم أنه سيموت بعد 50 سنة يموت من دحين ممكن، لكن خليها مستورة ما يجي. لو خلي ذا علم أنه بعد يومين أو 3 أيام لا يأكل ولا يشرب ولا شيء، هذا يعني ماذا فيه؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت، بأي أرض يموت، كذلك لا يعلم أبدا. ولذلك إذا أراد أن يموت هو بنفسه يذهب إلى تلك البلد. وهذا شيء حصل، أن رجل جاء يعني إلى سليمان عليه السلام، وملك الموت أمره الله أن يقبض روحه في الصين، وهو يشوف في دمشق يتعجب، فقال لسليمان عليه السلام يعني أمر الريح أن تذهب به إلى الصين، فذهبت به إلى الصين. لما وصل الزمن جاء ملك الموت قبض روحه. وإنه في عصر هذا واحد يبغى يموت يعني في بلد ما، هو يساوي جواز نحن في عصر، نعم، ويركب السيارة أو يركب الطائرة ويروح إلى البلد إلا هو يبغى يموت فيها. الله ما يشير هو بنفسه، بل يمكن يرشي الموظفين يعطيهم بعض مصالح دنيوية عشان يساهموا أمره عشان يكون فيهم الأمور أبدا، ولا يمكن يعني أبدا. ثم قال إن الله عليم خبير، هذه الأشياء ما يعلمها. ولأجل ذلك كثير من الناس الأولين يعني أرادوا أن يعرفوا يعني الولد هذا ذكر أو أنثى ما عرف، لأنه الجنين كده جالس. والأشعة الموجودة الآن الحديثة يقولوا أنها تكشف، وناس يقول لك لا، بس يعني سمعنا هذا يعني محمد الصغير الله يبلغ يجي مدار في الإذاعات يقول لا، هذه الأربعة كلها يمكن يعلم، بس إلا الشيء ما يعلم بس إن الله عنده علم. مرة يجيب هو كان صحيح أن هذه الأشياء كلها يعني قد يظن فيها ظنون، وإلا الحقائق يعني ما حد يقدر يعرفها. قال هنا يعني السراري هو بتشديد الياء، ويجوز تحريفها لغتان معروفتان، والواحدة السرية بالتشديد. لا، قال ابن السكيت في صلاح المنطق كل ما كان واحده مشددا من هذا النوع جاز في جمع التشديد والتخفيف. والسرية الجارية المتخذة للوقت مأخوذة من السر وهو النكاح. قال الأزهري السرية فعلية من السر وهو النكاح. وقال وكان أبو الهيثم يقول السر السرور، قيل لها السرية لأنها سرور مالكها، وقال هذا القول أحسن والأول أكثر. فهذا معناه يعني ثم قال ثم أدبر يعني قام من المجلس، لأن هذا كان السؤال في هذا المسجد النبوي الشريف. فقام الرجل وخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي. لما خرج بعد دقيقة الرسول أمر أن يأتوا بالرجل، يروح إليه يحضروا يقولوا إن رسول الله يكتب، فذهبوا فما وجدوا. فين راح؟ يعني هو يركب بعير إذا كان يسافر ولا فرس، يعني بعد خروج الدقيقة يلحقوه في بعض الصحابة يسابق الخير، فما وجد. فراجعوا قال لم نجد، فقال أنتوا علمتوا هذا ما هو يعني رجلان، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. ولذلك أخذ من هذا الحديث أن مراتب دين الإسلام 3: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فكل محسن مؤمن ومسلم، إذا صار محسن لابد يكون مؤمن ومسلم. الإسلام مع الإيمان، إذا كان مؤمن لابد يكون مسلم. وأما الإسلام قد يكون أعمال ظاهرة مثل المنافقين، إن المنافقين يتظاهرون بالإسلام وهم في الحقيقة يعني ليسوا بمؤمنين. ولذلك قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوب. فبينهما خصوص وعموم، فما وجدوا فقالوا ردوا عليه، فأخذوا ردوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، يعني يعلمكم، كما جاء في رواية يعلمكم أمر دينكم. فهذه مراتب دين الإسلام. ولذلك الشيخ محمد الوهاب في كتاب ثلاثة الأصول ذكر هذا الفصل وذكر هذا الحديث، وهو حديث يعني مروي في عدة طرق، حتى في البخاري، بس إنما هنا في صحيح مسلم بأوسع ما. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشق، قال حدثنا أبو حيان التيميك، وبهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته وإذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري، يعني لما تكون هي أمة مملوكة ويتسراها السيد فيكون ولدت أنه سيد لها. هذا يعني تقريبا. ثم كذلك ذكر كل الأحاديث تقريبا هي واحدة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة وهو من الطعقاء، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال سلوني فهابوه أن يسألوه. ليه؟ لأن يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. وفي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فاجتنبوه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اشتراهم على أنبيائهم. ولأجل ذلك بني إسرائيل لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة كان دغري حالا يذهبوا إلى سوق ويشتروا بقرة بأقل الأثمان ويذبحوا، فهم شددوا عنه قالوا ما لونها ما كذا ما كذا، حتى في الآخر يعني اشتروا بقرة بشرط أن يملأوا جلدها ذهبا، جلدها ينكروا اللحم ويولوا جلدها لصاحبها ذهبا. ولأجل ذلك وهذا يعني سألوه كيف الكلام هذا، لا يعني هذا هذه آية دليل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، سؤال التعلق ما هو دليل، وسؤال ما يفهم شيء له أن يسأل، وكان الصحابة ولذلك يقول فاسألوا أهل الذكر، وقال هناك لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. وكذلك رجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل في كل عام مرة المرة الثانية المرة، فقال الرسول لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعت، فلما قال يعني إن الله أمر أن تحجوا يفهم إيه مرة واحدة، ما يجوز لما يفهم مرتين، وما زاد عن ذلك وهو تطور. ولذلك تسألون يعني هذه من إيه من قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هو في الدرجة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فسأل فجلس عند ركبتيه زي ما إيه أكد عند ركبتيه، فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ إنسان فهابوا أن يسألون، يعني يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر. وجاء رجل، والمراد بالرجل هنا بعد ذلك بيّن الرسول أنه جبريل، فجلس عند ركبتي الرسول، وجاء في الأحاديث القدم ووضع ركبتيه يعني أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، بعض المفسرون فخذيه نفسه ويكون هذا جلسة أدب، وإذا جعل يديه على فخذي الرسول هذا يكون جلسة ما هي أدب، رجل كبير المحترم يحط الإنسان يجب قدامه ويحط يده. وهناك كذلك قال له يا محمد، هنا لا قل له قال له يا رسول الله، وهذا هو الواجب أن الرسول لا يخاطب بها محمد حرام، لأن الله يقول في كتاب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال يا ما الإسلام؟ قال لا تشركوا بالله شيئا، وإن لا تشركوا بالنفي هو المراد به النهي، أصل لا تشرك والنفي أبلغ من النهي، دحين لا تشركوا لا نافية، وتشركوا فعل مضارع مرفوع على تجرد عنها، وتقيم الصلاة، وإلا أصل هذا لا تشرك، والنهي النبي أبلغ لا تشرك بالله شيئا، يعني أي شرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، والشرك الأكبر عبادة غير الله، دعاء غير الله، أو الاستغاثة بغيره، أو الالتجاء إلى غيره في الشدائد، أو الذبح لغيره، أو النذر، والشرك الأصغر كالحلف بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان أو برأس فلان أو بالأمانة أو بالذمة، كما هو يعني كثير من الناس يفعل ذلك، وهذا تقريبا معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا لا يؤدي. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كذلك كما يعني مر، وتصوم رمضان. قال صدق، فتعجب الصحابة قال صدق، وهذا ما هي عادة الإنسان الجاهل إذا سأل العالم ما يقول له صدق، يقول له إيه جزاك الله خير أو أحسن الله إليك أرشدتني، أما صدق معناه هذا بيخصائي اختبار هذا. ولذلك الصحابة تعجبوا كما في حديث الأول، قال يا رسول هل إيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث، كذلك رأي ورسله جميع الرسل يؤمن بهم ويؤمن ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبالبعث وتؤمن بالقدر كله، وهذا محل الشاهد الذي يقول. قال صدق، قال يا رب ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، يعني أن تخافه وتجعل قلبك عنه، فإنك إن لم لا تكن تراه فإنه يراه، يعني تكون تراقب الله في كل عمل تعمله، وهذا درجة اليقين، وهذه لا يصل إليها إلا الأفضال. قال صدق، قال متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا جاء في القرآن، يعني الرسول عن نفسه يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وبعض الناس يعني قد يغلو غلوا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعني البصير يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، شوية هذا زائد، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الرسول جاد بالدنيا والآخرة هذا ضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من بعض علوم الرسول علمها في اللوح والقلم، هذا يعني. ونرجو الله أن يساوي حد البصير، نعم، والذين كانوا يعني هذا ورد لهم يقرؤون يوميا يعني، وكذلك ما يجوز لنا أن نكفر المسيح، تمام، بعض إخواننا كانوا يقولون لا لأنه بلكن لو تناقشنا معه يمكن يعني ينتبه. وكثير هذا موجود يعني في كثير من أبيات شعرية فيها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم تجد فيها مثل هذه الأشياء. وإلا قصيدة هي ممتازة جدا من جهة اللغة ومن جهة وكذلك الهمزية حقته كلها يعني. وكذلك اللي جو بعده زي شوقي وغيره برضو فيها يعني أشياء مثل ذلك. وهذا كثير وهذا يعني لا يزيد كثيرا إلا بعد البحث معهم بعد ما يبحث معهم فإذا أصروا يمكن. وهذا قد حصل يعني مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن خالد بن الوليد يعني كان خرج بالجهاد وثم بعد ذلك بعض الناس منهم كان يقول سبأنا هم سبأنا ما لا عندهم إيه أسلم فهو صار يقتلون ما فهم. وكذلك مثلا أسامة لما يعني لحق رجل من الكفار عندما لحق يضرب بالسيف قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال هذا ما قال إلا خايف من السيف فضربه وقتله. فلما أخبر الرسول قال هل شققت عن قلبي ليس لنا نحن لنا الظاهر. أي إنسان يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أول ما قالها خلص المسلم ثم بعد ذلك يفهم معنى إذا هو ما يفهم. إن الناس الأولين يعرفون لا إله إلا الله معنى. ثم الناس الآن بعض الناس يفسروا لا خارق ولا رازق إلا الله هذا غلط. لأنه لو كان هذا لا إله معنى لا خارق ولا رازق إلا الله لما حصل نزاع بين الرسول وبين قريش أبدا. وذلك لما الرسول قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا يعني الآلهة كبير. وهذا تقريبا ما هو صحيح. ولأجل ذلك هنا يعني قال من نصب عنه بأعلم وسأحدثك عن أشياء إذا رأيت المرأة تلد ربها. وقلنا المرأة تلد يعني المراد به هنا الأمة المرأة لأن المرأة سواء كانت مملوكة أو هذا تسمى مرأة المرأة أنثى يعني أدم. فهنا المراد به ليس المرأة التي هي يعني الحرة الذي يتزوجها من وليها المراد الجارية كما في الأحاديث يعني أن تلد الأمة ربتها هنا قال الأمة. وهنا قال وإذا المرأة هنا المراد بها إيه الأمة المملوكة. والجارية في اللغة العربية تطلق على إيه على الأمة وتطلق على إيه على الشاب جارية حديثة السن لما قال يعني بريرة هذا أن جارية عائشة جارية حديثة السن يعني إيه ما هي مملوكة معناها شابة تنام عن عجين قومها. فهنا المراد بالمرأة تلد فذاك من أشراف. وإذا رأيت الحفاة العراة وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البطن ملوك الأرض. وهذا شيء مهم يعني ناس ليس لهم أجر لا هم ولا آبائهم ولا أجدادهم الآن هم يتصرفون في إيه في العالم. وهذا شيء واقع يعني موجود في إيه فيها. أول كان الرسول قال مثلا الأئمة من قريش الأئمة من قريش فصارت الأئمة من قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش أبو بكر من قريش عمر كذلك عثمان كذلك علي كذلك بعدين معاوية من قريش وكذلك الدولة الأموية بعدين جاء الدولة العباسية هذول بعضهم ما العرب أبدا وأخذوا كذلك يعني بالحديد والنار ما هو بالاستحقاق لا خلاف خلافة الصحابة الأولين له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وذاك مروك الأرض وهم السادة وهم المدى. وإذا رأيت رعاء البهن يتطاولون في البنيان يعني رعاء الشياة والضأن والمعدة إن هؤلاء أفقر العرب لا أفقر العرب لا أفقر العرب فكان تجي بجيبنه وطبقات يعني 30 طابق 40 طابق 20 طابق وعندهم من الأموال الشيء الكثير. وهذا تقريبا يعني والرسول أخبر إن لا أخشى عليكم الفقر إنما أخشى عليكم الدنيا نعم فتتنافسوا فيها كما تنافسون. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اللي ما كانوا يملكوا يعني أشياء بسيطة الآن أصبحوا عندهم أموال عظيمة. وليس معنى ذلك أن الواحد إذا كان عنده مال يعني كثير ويؤدي حق الله ممنوع لا بس يأتي بالمال من طريق شريف. إذا أتى المال وأدى الزكاة فلا يلام عليه أن يؤدي الزكاة وسيسأل بعد ذلك عن هذا المال من أين اكتسب وفيما أنفق. فلذلك جاء في أحاديث إن فقراء أهل الجنة يدخلون الجنة قبل أغنياء بنصف يوم وإن يوما عند ربك ألف سنة لأن هذاك ما يسأل عن أمواله يسأل عن توحيده وعن صلاته وعن صيامه يروح الجنة. وهذا لا بد يسأل كل ريال من كان أتيت به وفيما أنفقته بعدين في أسئلة كثيرة نقاش كبير بل ذلك وليس مع الفقر أفضل لا الغني الشاكر أفضل من الفقير الصالح هذا أصح الأقوال. وإن كان أقوال الصوفية يقول لا بالعكس، الغني الشاكر أفضل من من الفقير الشاكر، لأن الغني الشاكر هذا إذا شكر ينفع نفسه وينفع غيره، فهو أفضل من من الفقير السابق، وهذا أصح. وهناك من يقول لا الفقراء أفضل، لأن ذلك إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وكان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أغنياء، ما في أبو بكر كان غنيا تقريبا، وبعد ذلك الصحابة اللي كانوا الفقراء كان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغير ذلك، هذا بس بشرط إنه يأتي بالمال بطريق شرعي، تجارة، بيع شراء، يعني ميراث، هذا ما في أي شيء. ثم قال فذاك من أشرافها في خمس من الغيب لا يعلمهن. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة، عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس لأي أرض تموت، وهذه هي الخمسة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب التي هنا في السورة؟ هي هذه، هنا في سورة الأنعام وهنا في سورة اللقمان، إن الله عنده علم الساعة، متى تقوم الساعة؟ ما حد يدري. وينزل متى ينزل الآن في يعني يقول إنه اليوم يكون مطر في الجهة الفلانية، مرات يصح ومرات ما يصح، ما هو يعني علم الغيب. حتى مسألة الكسوف والخسوف ليس من علم الغيب، هذه أشياء حسابات يمكن يدركوها، وفي بعض المرات لا يصير يعني الآن وما لا تكسب غدا، إيش يحصل لها غدا، وما زال نفس الغيب. إن الله عليم خبير، ثم قال إن الله عليم وغالب العلم خبير. قال ثم قام الرجل فخرج عند رسول الله فقال ردوه عليه، فالتمس فلم يجدوه، فلما خرج وسير قال ردوه عليه فذهبوا ما وجدوا، لأنه طار جبريل يطير له 600 جناح، يطير ويصير زي آدم. فما ثم ذكر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن جميل ابن الطريف عن ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، وأهل نجد معنا معروفة الذي في الجهة الشرقية عن المدينة، سائر الرأس، يعني ما هو مسرح رأسه، سائر الرأس معناه يعني ما هو مسرح رأسه، مشط ومخليه يعني نظيفة، وهذا أهل البادية يضعن، نسمع دري صوتي ولا نفهم ما يقول، يعني نسمع صوته يتكلم، ومعلوم أن العرب بعضهم يعني لما يتكلم ما يسمع، تجد لك المدن كلامهم غير، والذي في القرى غير، والذي في البادية غير، فقال وهو عربي، وهذا شيء مجادل، بعض الناس الآن عربي يتكلم هنا في المدن ما يفهم يعني كلام. قام شهر رمضان كذلك في السنة مرة واحدة، وهو إما 30 يوم أو 9 يوم، هل علي غيره؟ فقال إلا أن تتطوع، يعني تصوم يوم الاثنين يوم الخميس، مثلا شهر ذي الحجة من أول إلى يوم 10، نعم يعني أيام البيض، فلك أجر حسب بعشر أمثال إلى سنة. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيره؟ قال إلا أن تطوع عليه. قال فأدبر الرجل، قام من عند رسول الله وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أنا ما أزيد على هذا ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. إيش الفلاح؟ الظفر بالجنة والنجاة من النار. وجاء في بعض الروايات أفلح وأبيه إن صدق، وهذه كثير الناس المخرفين يقول طيب الرسول حلف به بأبيه، مع أن في أحاديث صحيحة لا تحلف بآبائه، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولذلك فسره بعض العلماء أفلح وأبيه، يعني أن وأبيه هذا أن الرسول قال لا تحلفوا بآبائه، لا يقول أنت ليش تحلف، يجب علينا أن نطيع. وبعضهم يقول إنه كانت الأشياء ما كان في نقط، دحين وأبيه يعني إذا كان يعني ما في نقط وكانت الباكرة شوية مرتفعة، يعني يمكن كان والله أفلح والله إن صدق، وما في نقط، لأن النقط هذه ما كان الناس الأولين يعرف الباء من الفاء من التاء من التاء، خلاص عارفين. ثم قال له لا تحرم، ما يقول له أنت ليه، الله قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك الرسول لما أمرنا أن لا نحلف بأي شيء لا لازم أن لا نحلف، ولذلك يجب علينا ما نقول يعني لماذا أنت يعني قال أفلح إن صدق، قلت أتكلم على هذا، قال راجع إلى قولي ولا أنقص بقولي لا أنقص خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع، يعني لا أنقص عن ذلك، والأظهر أنه يعني لا أزيد ولا أنقص، يعني لا أنا لا أزيد على هذه الخمس الصلوات وصيام رمضان وهذا وكذلك ابدا ما فعل شيء. ففلاح يقوم بهذه الاشياء. الى هذا الفلاح راجع الى قوله لا انقص خاصه، والاظهر انه عائد للمجموع بمعنى انه اذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا، لانه اتى بما عليه، ومن اتى بما عليه فهو مفلح. وليس في هذا انه اذا اتى بزائد لا يكون، لان هذا مما يعرف بالضروره، فانه اذا افلح بالواجب فلان يفلح بالواجب والمندوب اولى. واحد مثلا ما يصلي خمس صلوات، واحد يصلي ركعتين بعد الظهر وقبل الظهر، هذا جاء حديث فيها ايه من يعني صلى اربعا قبل الظهر بنى الله له بيتا منه، رحم الله امرأ صلى اربعا قبل الظهر، صلوا قبل المغرب، الى غير ذلك، الحسنة بعشر امثالها الى 700 الى غير. وهذا الحديث يعني قال اخبر رسول بشرائع الاسلام، فاكبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد ولا انقص مما فرض الله عليه. فعلى هذا فعلى عموم قوله بشرائع الاسلام وقوله مما فرض الله لا علي يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، قيل يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته، كما أنه يقول لا أصلي الظهر خمسا، وهذا تأويل ضعيف. ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن المظلومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعارض بل هو مفلح ناج والله أعلم. وأعلم أنه لم يأتي في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي. ومعلوم أن الحج يعني ما فرض إلا متأخرا، أصح الأقوال أن الحج فرض في عام يعني 9 من الهجرة، وفي علماء يروا أن فرض الحج في عام 6 من الهجرة لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وأصح قول هو إيه أنه في يعني في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عنه. وحديث مالك غير أنه قال رسول الله أفلح وأبيه إن صدق. نشوف إيش قال الحاج أفلح هذا إما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه، قول صلى الله عليه وسلم من كان حالف فليحلف بالله، وقوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وجواب قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب إن أن تدخلها في كلامهم غير قاصرة بها حقيقة الحلف والنهي، إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف ما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به سبحانه. هذا الجواب المرضي. وقيل يحتمل أن يكون قبل هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم. وفي هذا الحديث أن الصلاة هي التي هي ركن من أركان الإسلام التي انطلقت في باقي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس، أنها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها، وقولنا بها احترازا من الحائض والنفساء فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة، وما ألحق بها كما هو مقرر في كتب الفقه، وفي أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمع عليه، لأنه فيه يعني يا أيها المسلم قل الليل إلا قليل نصفه أو ينقص من قليل أو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا، هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وأما في حق غيره فإنه لا يجب. وصح الأقوال أنه لا يجوز الحنف بغير الله أبدا، أو أنه يقول زي ما مثلا الناس تجب لعمرك إنما في سكرتي يعني، وصح الأقوال لا يحب، ولا يجوز يعني إنسان يقول أن الرسول حنف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.